الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا زال الحديث عن تبسمه وضحكه صلى الله عليه وسلم، وذلك في هذه السلسلة من أحواله الشريفة عليه الصلاة والسلام. كان من ضحكه صلى الله عليه وسلم عندما يصبح فرحا ويجد الناس قد اغتبطوا بما أصابهم من الخير. فعن أبي هريرة قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، قالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. فلقيهم عمر فأخبروه، فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ يعني إذا نحرتم الإبل كيف سترحلون؟ وتوالي المشي ربما يفضي إلى الهلاك. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، يعني قلت الرواحل التي يركبها الناس. وفي رواية: كيف بنا إذا نحن لقينا القوم غدا جياعا أرجالا؟ قال عمر: ولكن ادعهم بفضل أزوادهم، يعني ما تبقى مع كل واحد يجمع، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزوادهم، فجاء ذو البر ببره، وذو التمر بتمره، وذو النواة بنواه. وما كانوا يصنعون بالنوى، يقول مجاهد قال: كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء، يعني من الشدة. فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ويجيء الآخر بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع شيء يسير. وكان أعلاهم من جاء بصاع تمر. أكثر واحد من الصحابة في تلك السفرة ما كان معه إلا صاع تمر، وبعد ذلك اللي يأتي بنواه واللي يأتي بكسرة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. كل واحد يأتي بوعاء ويغرف من هذا المجموع. قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، فأكلوا حتى شبعوا، وفضلت فضلة، بقيت بقية. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وهذه الزيادة عند أحمد والحديث في الصحيحين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. وفي هذا الحديث علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز خلط المسافرين أزوادهم وأكلهم منها مجتمعين، وإن كان بعضهم يأكل أكثر من بعض، وهذا ما يعرف عند العلماء بالمناهدة. المناهدة أن يجمع المسافرون ما معهم فيخلطونه ثم يقسمونه، أو يجمعونه ويأكل كل واحد، يأكلون من المجموع، علما أن بعضهم قد يأكل أكثر من بعض، فلا حرج في ذلك. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سرورا بما أصاب تمر جابر من البركة، فإن جابرا لما كان على أبيه دين وصار مطالبا به، ودع النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فقضي الدين كله، بقيت البقية. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فضحك، فقال لجابر: إيت أبا بكر وعمر فأخبرهما. فقال: لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك. رواه البخاري. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مرة مما يقع من بعض الناس من التحديث بالرؤى التي رأوها، وهي لا تضرهم مع كونها مزعجة لكنها من الشيطان. فعن جابر رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: يا رسول الله، رأيت البارحة فيما يرى النائم كأن عنقي ضربت وسقط رأسي، كأن عنقي ضربت وسقط رأسي، فاتبعته فأخذته فأعدته. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. رواه مسلم. يعني لئلا يعبرها واحد بتعبير سيء فتقع، أو تورث غما وهما، مع أنها من الشيطان أضغاث أحلام ولا أثر ولا عبرة، بل يفعل ما أمر به من الاستعاذة عند الرؤية السيئة ويكتم. فإذا ماذا يفعل الإنسان عند الرؤية السيئة؟ الاستعاذة ويكتم ولا تضره، انساها. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: فيه دليل على منع أن يخبر الإنسان بما يراه في منامه مما يكرهه، مما يظن أنه أو يظن أنه من الشيطان. قال المازري بعض أحد الشراح: يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن منامه هذا، يعني منام هذا الرجل تحديدا، من الأضغاث بوحي أو بدلالة من المنام دلته على ذلك، أو على أنه من المكروه الذي هو من تحزين الشيطان. فأحيانا يكون في المنام شيء يدل على هذا، وأحيانا يكون شيء خفيا. يعني مثلا يوسف عليه السلام لما عبر 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، قال: 7 سنوات جد تأكل ما توفر من 7 سنوات خصب قبلها. ماشي، 7 بقرات سمان يأكلون 7 عجاف، 7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، لكن من وين جاب أن 15 ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون؟ مع أنه ما في الرؤية شيء مباشر يدل على ذلك، اللي في الرؤية فيه 7 و7 14، لكن لما عبر قال: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. قيل إن هذا بالوحي علمه الله، وقيل إن العام 15 لو كان عام قحط كان ما صارت 7 تأكل 7، كان صارت 8 9 10. فما دام 7 قحط تأكل 7 خصب، معناها 15 لا بد أن يكون خيرا. فقد يكون في المنام ما يدل على ذلك ولو بطريق خفي. ويقول المازري من الشراح: يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن منامه هذا من الأضغاث بوحي أو بدلالة من المنام دلته على ذلك، أو على أنه من المكروه الذي هو من تحزين الشيطان. قال: وأما العابرون، يعني لو سأل واحد أهل التعبير يقول الذين يعرفهم، قال: فيتكلمون في كتبهم على قطع الرأس ويجعلونه دلالة على مفارقة الرأي ما هو فيه من النعم أو مفارقة من فوقه، ويزول سلطانه ويتغير حاله في جميع أموره إلا أن يكون عبدا فيدل على عتقه. قال أهل التعبير عندنا: إذا جاء واحد قال أنا رأيت رأسي قطع، فإن كان عبدا فهو عتقه، أو مريضا فعلى شفائه يعني يدل، أو مديونا فعلى قضاء دينه، أو من لم يحج فعلى أنه يحج، أو مغموما فعلى فرحه، أو خائفا فعلى أمنه، والله أعلم. وذلك لأن تفسير الرؤى ما له قواعد، ما فيه أنه من رأى ثعبان يعني كذا، ومن رأى عقرب يعني كذا، ومن رأى رأسه يقطع يعني كذا، ومن رأى، ما فيه، ما له قواعد. هذا شيء يلقى في النفس. جاء أحد أهل الحسبة إلى معبر قال: رأيت ضبا، رأيت ضبا، رأيت في المنام ضبا في برية. قال: تقبضون على لص من البدو، فيقول أنا ما قلت وش علاقتها، رحت. يقول بعد أسبوع ونحن نقوم بدورية في مكان، وإذا بذلك الرجل على جدار يهم أن يقفز على استراحة أو مزرعة، فقبضنا عليه فإذا هو، فسألنا قال هكذا ألقي في نفسي، هكذا ألقي في نفسي، ما فيها قواعد، تعبير الرؤى ليس له قواعد، وإنما من آتاه الله هذه القدرة يلقى في نفسه هذا إلقاء. قال القرطبي هذا المنام، القرطبي هذا صاحب المفهم على صحيح مسلم وليس القرطبي المفسر، قال القرطبي هذا المنام على مساق هذا الحديث ليس في ظاهره ما يدل على أنه من الشيطان، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه من الشيطان بطريق آخر غير ظاهرها، فإما أن يكون الرائي ذكر ما يدل على ذلك ولم ينقله الراوي، وإما أن يكون ذلك من باب الوحي وهو الظاهر. وأيضا فقد ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم عندما جاءت امرأة أبي حذيفة تريد أن ترضع سالما، وسالم كبير. فعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة كان تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا. إذن أبو حذيفة تبنى سالم، والنبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيدا، فهذا اسمه سالم مولى أبي حذيفة، وهذا زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه، زيد بن محمد، سالم بن أبي حذيفة، وورث ميراثه، حتى أنزل الله سبحانه في ذلك ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. قال فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. سالم هذا رضي الله عنه كان مما لا يعلم له أب، فقيل سالم مولى أبي حذيفة، لكن زيد أبو من؟ حارثة، زيد بن حارثة. سالم لم يكن يعلم من أبوه، فلما قال الله فإخوانكم في الدين ومواليكم صار سالم مولى أبي حذيفة. فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي وهي امرأة أبي حذيفة، فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا، يعني أبو حذيفة كان متبنيه وأنا زوجة أبي حذيفة، فهذا كان يدخل علي، ما نرى إلا ولدا، وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد مثل ولدنا، هذا تبنيناه صغيرا مثل ولدنا، ويراني فضلا. ما معنى فضلا؟ يعني في ثياب المهنة، يعني يراني في ثوب البيت، هذا تفضلت المرأة في بيتها إذا كانت في ثوب واحد كقميص لا كمين له كما قال صاحب الصحاح. تقول هذه المرأة رضي الله عنها امرأة أبي حذيفة وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت، كان اسمه سالم ابن أبي حذيفة، الحين مع صار سالم مولى أبي حذيفة، وإني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه فكيف ترى فيه؟ فالآن صار في حرج، هذا الرجل سالم ما له أحد، ما له إلا هذا اللي تبناه، والتبني حرم، وصار هذا مولى، والمولى يعني ما يكشف على صاحبة البيت، على زوجة من تبناه سابقا ما يكشف عليه، ما في علاقة، ما في رضاع، ما في مصاهرة، ما في محرمية، في نسب. فالآن من أول كنا نعتبره ولد متبني على الجاهلية، تبني ابن خلاص يدخل علي أنا زوجة أبيه لأنه دعاه، فأنا زوجة أبيه يدخل علي. لكن الآن لما نزلت الآية ادعوهم لآبائهم وأقصدهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، طيب إذن خلص انتفت الآن البنوة هذه والأبوة انتفت غير حقيقية. طيب سالم مولى أبي حذيفة كيف الآن؟ هذا ولد ما هذا الآن صار شابا ماله إلا هذا البيت يأوي إليه، ويعني كيف يدخل عليه الآن؟ طيب وين يروح وين؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرضعيه. قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير ذو لحية؟ لأن الرضاع ما يؤثر إلا في الحولين. قال الراوي فتبسم أو ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير، أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. فأرضعته 5 رضعات. قال القاضي عياض لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها. قال فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. فقالت والله ما عرفت في وجه أبي حذيفة. رواه مسلم. فالحديث لا شك في صحته. طيب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع يدل على أي شيء؟ تلطف بهذا الرضاع لما أراد من نفي الوحشة وحصول الائتلاف. طيب نحن نعلم أن الرضاع الكبير لا يؤثر، ولا يؤثر إلا في الرضاع في الحولين، فما معنى هذا؟ أولا هل هو صحيح؟ الجواب نعم الحديث صحيح. طيب ماذا يمكن أن يكون؟ منسوخا؟ قال بهذا بعض العلماء، قالوا هذا منسوخ، هذا منسوخ. طيب ممكن يكون خاصا بهذا الرجل؟ ذهب إلى هذا آخرون من أهل العلم وقالوا إنه خاص بسالم ولا يؤثر في رضاع أحد بعده. طيب هل هو لكل من صار في نفس الموقف المحرج والحرج والضيق أنه يفعل به هذا ولو كان كبيرا؟ قال به بعض العلماء. فذهب إلى هذا عائشة وعروة بن الزبير وعطاء والليث بن سعد وبن حزم وقال به شيخ الإسلام رحمه الله. أما الجمهور قالوا لا عبرة برضاع الكبير لحديث إنما الرضاعة من المجاعة، عندنا قواعد لا رضاعة إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، حديث لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. طيب ما هو جوابهم عن حديث سالم هذا؟ بعضهم قال بالخصوصية أن هذا خاص بسالم ولا يتعدى غيره. طيب ما دليلهم؟ قالوا جاء في حديث أم سلمة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة. إذن هذا كلام بعض الصحابة أنه هذا خاص بسالم. اختار شيخ الإسلام بن تيمية أن الرضاع الكبير لا يؤثر ولا يعتبر إلا إذا ضاق الأمر خلاص وقع الحرج. إذا وقع الحرج الشديد يعني هذا ما له مأوى، وين يروح؟ ما له هذا البيت، والبيت صغير. طيب زوجة صاحب البيت وين تروح؟ ولذلك قال شيخ الإسلام إذا وقع الحرج وقامت الحاجة فالجمع بين النصوص هذا أن نقول إنه يسلك به ما سلك مع سالم. قال ابن القيم رحمه الله بهذا أيضا تبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية. من المعاصرين الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله ذهب إلى أن الرضاع الكبير لا يفيد التحريم وأن حديث سالم خاص بسالم. الشيخ بن عثيمين رحمه الله ذهب إلى أن حديث سالم ليس خاصا به ولكن ينطبق على حال من حاله تشبه حال سالم ولكن لا يمكن الآن. لماذا؟ قال لأن حال سالم أنه هو كان متبنى فلما حرم التبني ما كان في حل لهذا الإنسان إلا أن يرضع ليحرم لأجل دخول البيت، وبما أنه الآن ما في تبني فمن هو الشخص المتبنى الذي لما حرم التبني انفكت العلاقة وصرنا نبحث له عن حل؟ ما في خلاص. قال الشيخ بن عثيمين: من كان حاله مثل حال سالم فلا مانع، ولكن حال سالم انتهت، ما في تبني الآن. ولذلك قال في الشرح الممتع: وعندي أن رضاع الكبير لا يؤثر مطلقا إلا إذا وجدنا حالا تشبه حال أبي حذيفة من كل وجه، وهذا غير ممكن لأن التبني أبطل. والخلاصة أنه بعد انتهاء التبني نقول لا يؤثر إرضاع الكبير، بل لا بد أن يكون في الحولين، وإما أن يكون قبل الفطام وهو الراجح. إذن لا يؤثر إلا إذا كان في الحولين أو قبل الفطام، أما رضاع الكبير خلاص لا يوجد، انتهى، أصلا ما في تبني الآن. فالعجب ممن يقول الآن برضاع الموظفين من الموظفات ليكشفوا عليهم. إيه، تسلط الأضواء على الفتاوى الشاذة، ليش؟ لتشكيك الناس في دينهم، طريقة المنافقين في تشكيك المسلمين، تسليط الأضواء على الفتاوى الشاذة، وما أكثرها في هذه الأيام فتاوى شاذة. لاعبي الكرة يفطرون في رمضان، واللي قطعت عليه الكهرب يفطر في رمضان، واللي يبني بيت يفطر. يقول واحد جالس في درس يعني مع رجل من هؤلاء المتساهلين، وقام واحد قال: يا شيخ يعني أنا عندي نقل عفش البيت وحر والله رمضان، ايش رايك يا شيخ؟ قال: والله يعني لا مانع، لا حرج في الدين. قام واحد من العامة اللي جالس في الدرس ما هو شيخ ولا شيء، قال: يا شيخ قل له ينقل بالليل، قل له ينقل عفش بالليل، قل له يجيب شركة نقل أثاث في الليل. هذا التلاعب. المصيبة الآن خلاص ما يعني التلاعبات، يعني أي شيء ممكن من الفتاوى الشاذة. وليش الواحد لازم يعرف أقوال العلماء في المسألة حتى يعرف هذا القول اللي يقول به فلان هذا شاذ ولا موافق لكلام أهل العلم؟ وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم مرة من قول المغيرة بن شعبة وفعله بعمه عروة بن مسعود. فعن المسور بن مخرم مروان بن الحكم قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالا، فبعثت قريش عروة بن مسعود الثقفي فخرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه، فقال: يا محمد، جمعت أوباش الناس ثم جئت بهم لبيضتك، يعني لقومك وأصلك وقبيلتك، لتفضها؟ إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل، جمع عائذ وهي الناقة ذات اللبن، والمطافيل الأمهات التي معها أطفالها، يريد خرجوا بذوات الألبان من الإبل ليتزودوا بألبانها ولا يرجعوا حتى يمنعوه من البيت. يعني معهم لبن كافي للبقاء مانعا أمامه بينه وبين البيت، ويعني الله خرجوا بنسائهم وأطفالهم، أن مهما طولتم طولين ما في يمنعونك، خرجوا لن تذهب إلى البيت. قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله أن لا تدخل عليهم عنوة، يعني قهرا أبدا، وأيم الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا. هذا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه، يقول: أصحابك هذول غدا عند اللقاء سينهزمون. قال: وأبو بكر الصديق رضي الله عنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد، فلما قال الكافر ما قال، قال: أمسس بدر اللات، أنحن ننكشف عنه؟ قال: من هذا يا محمد؟ قال: هذا ابن أبي قحافة. قال: والله لولا يد كانت لك عندي لكافأتك بها، ولكن هذه بهذه. ثم تناول لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمغيرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديد يقرع يده، ثم قال: أمسك يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل والله لا تصل إليك. قال: ويحك، ما أفضك وأغلظك. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال، يعني المشرك: من هذا يا محمد؟ قال: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. قال: أغدر، هل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ رواه البخاري ومسلم. فكان المغيرة يقرع يد عمه بنعل السيف ليؤخرها عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عادة العرب أن يتناول الرجل لحية من يكلمه ولا سيما عند الملاطفة، وفي الغالب أن ما يصنع هذا النظير بالنظير. فكان المغيرة يريد أن يعظم النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تمتد يد المشرك إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد يكون ضحك النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا سخرية، كما حصل من سخريته بحيل اليهود. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال: لعن الله اليهود، لعن الله اليهود، لعن الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. رواه أبو داود. فإذا رفع بصره إلى السماء فضحك، ثم ذكر لهم قصة اليهود: حرم الله عليهم الشحوم فأذابوها حتى صارت سائلة، قالوا: احنا ما أكلنا الشحم. وفي هذا تحريم كل حيلة توصل إلى محرم. وهذا الضحك من النبي عليه الصلاة والسلام من حال اليهود، سخرية بما فعلوه من التلاعب بالشريعة. وفي هذا إباحة الدعاء على اليهود وإباحة لعنهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وضحك عليه الصلاة والسلام كون ضحكه أيضا ملاطفة، وهذا كثير. ومما حصل له مع زوجاته حديث عائشة المشهور: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاري وأنا جارية، يعني صغيرة، لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال للناس: تقدموا، فتقدموا لئلا يراه أحد مع زوجته، ثم قال لي: تعالي حتى أسابقك في العدو والجري، لأن إذا سابقت المرأة إذا جرت تتكشف. فأراد من أصحابه أن يتقدموا حتى لا يروا زوجته إذا تكشفت، ثم قال لي: تعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقته، فسكت عني حتى إذا حملت اللحم بعد مدة وبدنت ونسيت، خرجت معه في بعض أسفاره، فقال للناس: تقدموا، فتقدموا، ثم قال: تعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقني، فجعل يضحك وهو يقول: هذه بتلك. رواه أحمد وهو حديث صحيح. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مما يعني يفعله بعض الأزواج مع زوجاتهم من أشياء يستعجلون بها عليهن، والزوجة قد يكون معها الحق والزوج قد تحمله الأنف على أشياء، فيحدث موقف فيه شيء يستدعي الضحك. فعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أتت سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو امرأة أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذنه على أبي رافع قد ضربها، زوجها ضربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي رافع: ما لك ولها يا أبا رافع؟ قال: تؤذيني يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما أذيتيه يا سلمى؟ قالت: يا رسول الله ما أذيته بشيء، ولكنه أحدث وهو يصلي. فقلت له: يا أبا رافع، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضأ، فقام فضربني. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول: يا أبا رافع، إنها لم تأمرك إلا بخير. رواه أحمد وصححه الألباني. طيب، يعني إذا حل المشكلات الزوجية مواجهة المشكلات أحيانا قد يكون يعني فيه شيء من أخذ الموضوع بنوع من الطرافة، ويعني يكون النكير مخففا مراعاة لمكانة الزوج، ولكن فيه وانتقاد واضح، الانتقاد واضح للزوج. ماذا مرتك يا أبلغي؟ طبعا بعض المسائل مما يحتاج إلى تعليمه لعامة الناس قضية نواقض الوضوء، نواقض الوضوء، نواقض الطهارة، لأن هذه المسألة عند كثير الناس فيها غموض، وعند العامة وبعض البادية فيها غموض. فيقول أحد من ذهب لتعليم البادية في جولات يقوم بها بعض طلاب العلم في البوادي في القرى والهجر لتعليم الناس هناك، فيقول يعني بعد أحد الدروس طلعنا، يقول جاني إمامهم قال يا شيخ يعني الحين خروج الريح ينقض الوضوء؟ قال لي طبعا. قال والله أنا ما كنت أدري، أنا كنت يعني أتوضأ وأطلع من البيت أروح أصلي بهم في المسجد، فيخرج مني ريح فأقول هوا في هوا وأروح أكمل وأصلي بهم. فهذه قاعدة أصولية، شوف عظيمة، هوا في هوا، حل العمل، حلت القضية. فبعض الناس يعني كذا يعني إيش يسنح له من الأفكار والخواطر، هوا في هوا كأنه ما له قيمة شيء، يعني هذا كله صار نيتروجين ماشي الأمور. ولذلك لابد من تعاهد عامة الناس بالتعليم. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم مرة تصديقا لكلام يأتيه موافق للوحي، خصوصا من طرف قد يكون بعيد عن يعني بعيد عن مكان النبوة، مثلا واحد عنده خبر من أخبار بني إسرائيل الصحيحة التي ما طالها التحريف، فوافق خبر الوحي فيعجب النبي عليه الصلاة والسلام جدا، فقد يضحك يعني لأنه أعجب بموافقة الكلام للوحي، مع أن مصدر الكلام أحيانا يكون بعيد. يعني كما حصل في هذه الرواية عن جابر رضي الله عنه قال لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر، هؤلاء الذين رجعوا من الحبشة عبروا البحر، عن طريق البحر رجعوا، قال ألا تحدثوني، يقول عليه الصلاة والسلام للراجعين من الحبشة من أصحابه غابوا عنه سنين سنين، خرجوا بمكة ورجعوا به بالمدينة، قال ألا تحدثوني بعجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال فتية منهم بلى يا رسول الله، بين نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم، يعني هذه امرأة يعني مخضرمة منهم من الحبشة، طبعا هم أصلا نصارى، قال هذه من عجائز رهابينهم، يعني عندها إن عندها في الدين في دينهم قدم قديمة في دينهم، من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، جرة عظيمة، فمرت بفتى منهم من نفس الحبشة فجعل إحدى يدي بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها. هذا شاب طائش مؤذي معتدي باغي، من بعض الشباب يستمتع بأذية الضعفاء، شاف واحد معها جرة ماء دفعها حتى انكسرت الجرة وعجوز. قال فلما ارتفعت المرأة وقامت التفتت إليه لهذا الشاب فقالت سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال عليه الصلاة والسلام صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. رواه ابن ماجه والبيهقي وحسنه الألباني. وجاء في رواية البيهقي كيف تقدس أمة لا تأخذ لضعيفها من شديدها حقه وهو غير متعتع، يعني ومرتاح، يصل حقه مرتاح، ما يحتاج يطالب ويلاحق ويدوخ حتى يطلع حقه. وإنما يأخذ حقه مرتاح. هذه أمة مقدسة مطهرة فاضلة شريفة منصورة عند الله. أما إذا صار الضعيف ما يأخذ حقه أو ما يأخذ حقه إلا بعد ما يدوخ، هذه أمة منزلتها وضيعة عند الله. وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم من كرامة روح الأعرابي على الله في إحدى الغزوات عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بخباء أعرابي وهو في أصحابه يريدون الغزو، فرفع الأعرابي ناحية من الخباء فقال: من القوم؟ فقيل له: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يريدون الغزو. فقال: هل من عرض الدنيا يصيبون؟ قيل له: نعم، يصيبون الغنائم ثم تقسم بين المسلمين. فعمد إلى أبي بكر فاعتقله وسار معهم، أمسك بالصديق فجعل يدنو بكره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يدنو بكره يعني الراحل التي هو عليها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل أصحابه يذودون بكره عنه يعني يبعدون راحلة هذا الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة يبعدون لئلا تضايقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا لي النجدي، دعوا هذا الأعرابي، فوالذي نفسي بيده إنه لمن ملوك الجنة، فلقوا العدو فاستشهد يعني هذا الأعرابي. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فقعد عند رأسه مستبشرا أو قال مسرورا يضحك ثم أعرض عنه. فقلنا: يا رسول الله، رأيناك مستبشرا تضحك ثم أعرضت عنه. قال: أما ما رأيتم من استبشاري أو قال سروري فلما رأيت من كرامة روحه على الله تعالى، وأما إعراضي عنه فإن زوجته من الحور العين الآن عند رأسه. رواه البيهقي في شعب الإيمان وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم مرة من حرص امرأة أنصارية على الحج، وكان يضحك أحيانا لأمور تعجبه عليه الصلاة والسلام. فعن ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أراد الحج، فقالت امرأة لزوجها: حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما عندي ما أحجك عليه، يعني ما عندي راحلة. قالت: أحجني على جملك فلان. قال: ذاك حبيس في سبيل الله، يعني أوقفته في سبيل الله. قالت: فحج بي على ناضحك، البعير الذي يسقى عليه. قال: ذاك نعتقبه أنا وابنك. قالت: فبع ثمرتك وتشتري راحلا حج عليه. قال: ذاك قوتي وقوتك، إذا بعنا الأشجار ماذا يبقى؟ فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحج أرسل الزوجة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أقرئه السلام ورحمة الله وسله ما يعدل حجة معك. فأتى زوجها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، امرأتي تقرئك السلام ورحمة الله وإنها سألتني أحجها، فقلت: ما عندي ما أحجك عليه. فقالت: أحجني على جملك فلان. قلت: ذاك حبيس في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت أحججتها عليه كان في سبيل الله، لو كنت أحججتها عليه كان في سبيل الله. قالت: فأحجني على ناضحك. فقلت: ذاك نعتقبه أنا وابنك. قالت: فبع ثمرتك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من حرصي على الحج. قال: فإن أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك. قال: أقرئها السلام ورحمة الله وأخبرها أنها تعدل حجة معي عمرة في رمضان. رواه ابن خزيمة في صحيحه، قال الألباني إسناده حسن صحيح، والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ولم يذكروا الضحك. فنبي عليه الصلاة والسلام أعلمها أن العمرة في رمضان تعدل الحج في الثواب، لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض. فلو قال واحد: لو تمرن في رمضان تسقط الحجة الفريضة؟ نقول: لا طبعا، لأن عدل الشيء للشيء في الثواب لا يعني أن يقوم مقامه في إسقاط الفرضية. يعني لو واحد وجبت عليه عتق رقبة مثلا قتل خطأ وطئ في نهار رمضان وجب عليه عتق رقبة، قالوا ترى عليك عتق رقبة، قال هي بسيطة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء، لا إله إلا الله. قالوا إيش هذا؟ قال هذه 10 مرات 4 رقاب، مو واحدة بس. فهذا لا يعتبر أنه أدى ما عليه، لأن عدل الشيء للشيء في الثواب لا يقوم مقامه في الفرضية. مثل لو واحد نذر أن يقرأ القرآن، قال علي نذر إذا شفاني الله أني أختم ختمة أقرأ القرآن كله، فلما شفي قال بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد، بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله. قال إيش هذا؟ قال من قرأ قل والله أحد ثلث القرآن، قرأ 3 مرات هذا القرآن. فيقال هذا في الأجر يعدله لكن لا يقوم مقامه في الفرضية. قال ابن العربي حديث العمرة هذا صحيح وهو فضل من الله ونعمة، فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها. قال ابن الجوزي فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد. طيب، لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أشهر الحج، وقد ثبت فضل العمرة في رمضان، فأيهما أفضل؟ قال ابن حجر، والذي يظهر، يقول ابن حجر، الذي يظهر أن العمرة في رمضان لغير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، وأما في حقه فما صنعه هو أفضل، لأن فعله لبيان جواز ما كان أهل الجاهلية يمنعونه، أن أهل الجاهلية ما كانوا يعتمرون في أشهر الحج ويرون من الموبقات يعني، فأراد الرد عليهم بالقول والفعل. وقال ابن القيم في الزاد يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يشتغل في رمضان من العبادة بما هو أهم من العمرة، وخشي من المشقة على أمته، إذ لو اعتمر في رمضان لبادروا إلى ذلك مع ما هم عليه من المشقة في الجمع بين العمرة والصوم، وقد كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته وخوفا من المشقة عليهم. وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم مرة من صنيع صاحبي عبد الله بن مغفر رضي الله عنه الذي قال أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم، قال فالتزمته، هذا الجراب وعاء من جلد، فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، كأنه يعني من شدة ما بلغ به من الجوع والجهد والاضطرار، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت، فإذا قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما، رواه مسلم، فاستحييت منه. طبعا الحديث هذا التبسم كأن فيه يعني معاتبة على هذه الكلمة، لكن جاءت بطريق التبسم، فيكون تبسمه عليه الصلاة والسلام لتنبيه صاحب كلمة وجملة وعبارة أن عبارته فيها ما فيها. وهذا الحديث يدل على جواز أكل شحوم أهل الكتاب. وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى نظرة أخيرة على أصحابه وهم صفوف في صلاة الفجر رضا بصنيعهم، فهذا تبسم الرضا بالعمل والاطمئنان إلى أن الشيء قد اكتمل وأن العمل قاموا به على خير وجه. فعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي له في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا، فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف يعني إلى الوراء، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم يعني من الفرحة، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي أن أتموا صلاتكم، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك. هذا في البخاري ومسلم. فكان آخر ما اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم إليه من أصحابه أنهم حافظين على صلاة الفجر جماعة، وهذا يدل على أهمية هذا العمل، وأنه عليه الصلاة والسلام مع أنه مريض مرض الموت تبسم فرحا بما رأى من اجتماعهم على الصلاة واتباعهم لإمامهم وإقامتهم لشريعتهم واجتماع قلوبهم وائتلاف كلمتهم، فاستنار وجهه استنارة عظيمة. هذه مواطن ضحك فيها أو تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، مررنا بها وطفنا وطوفنا بالأحاديث التي وردت فيها، وتعرفنا على شيء من أحواله عليه الصلاة والسلام. ونريد أن نسأل سؤالا قبل أن نفض هذا المجلس. قال إنه سر حتى أن وجهه مثل ورقة المصحف، فما وجه هذا التشبيه؟ نعم، قالوا إن هذا عبارة عن الجمال البارع وحسن البشرة وصفاء الوجه واستنارته، مع زيادة كونه عليه الصلاة والسلام معظما في الصدور، كما أن ورقة المصحف معظمة. فإذا الجمال البارع حسن البشرة وصفاء الوجه والتعظيم في الصدر، التعظيم في الصدر. طيب، مر معنا أيضا شيء له علاقة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي استدل به الإمام أحمد على جواز إعطاء الزكاة في الحج، إن الحج والعمرة لمن سبيل الله. استدل به الإمام أحمد على جواز إعطاء من ليس عنده نفقة حج الفريضة من الزكاة، فوين هذا في الأحاديث اللي مرت؟ ما كان عنده راحلة وقال إني أنا أوقفت هذا في سبيل الله، إنه لو أحججتها علي لكان في سبيل الله. يعني أن الحج، هذا الشاهد للحديث الآخر، إن الحج والعمرة لمن سبيل الله. تفضل. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يتوب علينا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.